وبالنسبة للميراث المفقود فإن المفقود إما أن يكون مورثا وإما أن يكون وارثا، فإذا كان مورثا فإنه يعتبر حيا ولا تقسم أمواله بين ورثته مدة فقده إلى أن ينتهي أمره إلى حال. فإن ثبت موته بالبينة في تاريخ معلوم اعتبر ميتا من ذلك التاريخ وورثه من كان حيا في ذلك الوقت، ولا يرثه من مات قبل ذلك. وإن حكم القاضي بموته بناء على طول غيبته ورجحان موته فإنه يعتبر من تاريخ الحكم لا من يوم الفقد، فيرثه من كان موجودا وقت الحكم لا من مات قبله. أما إذا كان المفقود وارثا فإنه لا يرث ميراثا فعليا، ولكن يوقف له نصيبه من تركة ذلك المورث لاحتمال أن يكون المفقود حيا. ولو كان هو الوارث الوحيد وقفت التركة كلها لحين أن يتبين حاله، فإن ظهر حيا استحق نصيبه، وإن حكم القاضي بموته وزع نصيبه الموقوف على من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه باعتبار أن المفقود كان ميتا وقت وفاة ذلك المورث. فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته وبعد أن وزع نصيبه وماله بين ورثته كان له أن يسترد ما بقي من أمواله بأيدي الورثة، وأما ما استهلكه الورثة فإنه لا يسترد قيمته ولا مثله منهم، لأنهم تصرفوا فيه على أساس أنه ملك لهم بحكم شرعي سليم. فهذا الحكم بالملكية يتضمن الإذن لكل منهم بأن يتصرف فيما آل إليه، ولا يضمن من يتصرف بحكم قضائي. هذا بالنسبة لميراثه. أما بالنسبة لزوجته فإن كانت لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها فإنها تعود إلى المفقود، لأن زوجيته قائمة وتبين أن الأساس الذي قام عليه الحكم كان باطلا فتعود إليه. وأما إذا كانت قد تزوجت غيره زواجا صحيحا في الظاهر ودخل بها ولم يثبت أنه كان يعلم بحياة المفقود وقت العقد أو قبل الدخول بها فإن الزوجة تكون للثاني، أما إن علم بحياته قبل الدخول فهي للمفقود. وقد أخذ القانون المصري بهذا إذ جاء في المادة الثامنة من قانون سنة 1900 إذا جاء المفقود أو يجيء وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول. 200 الغائب. غاب زوجي عني في سفر منذ سنتين وهو يراسلني وينفق علي، ولكنه عازم على ألا يرجع من سفره إلا بعد فترة طويلة، وقد تضررت لبعده عني ضررا أخشى معه الوقوع فيما يغضب الله تعالى، فهل يحق لي أن أطلب الطلاق واستجاب لطلبي؟ أعلمي عصمك الله ووقاك أنه يجوز لك أيتها السائلة أن ترفعي أمرك إلى القضاء طالما غاب زوجك سنة فأكثر بلا عذر مقبول وتضررت من بعده. وما دام الزوج معلوم المكان ويمكن الوصول إليه أو وصول الرسائل إليه ينبغي أن يرسل إليه القاضي بأن يحضر للإقامة معك أو ينقلك إليه، ويحدد له مدة ويبين له أنه إن لم يحضر فيها أو يضمك إليه يطلقك عليه. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينكما بتطليقة بائنة. والتفريق للغياب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس، ذلك لأن ترك الزوج لزوجته وإقامته في مكان بعيد عنها يسبب مضارة لها، وقد تقع في جريمة دينية بسبب ذلك، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. حاشية: أي لا يضر المسلم نفسه كما لا يضر غيره. انتهت. وقد جعل أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها 6 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه كان لا يجعل الجند يغيبون عن أزواجهم أكثر من 6 أشهر، ولأنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها. أما المذهب المالكي فقد اختلف في الحد الأدنى للتضرر من غياب الزوج، فقيل 1 سنة وقيل 3 سنين، وقد أخذ القانون بأنه 1 سنة. ويلاحظ أن ما ذهب إليه أحمد إذا كان يشترط في الغياب المسوغ للتفريق أن يكون بغير عذر مقبول، فإن مذهب مالك لم يشترط ذلك، والسفر الذي يقبل معه العذر هو السفر لطلب العلم أو للتجارة أو للقيام بمهمة دبلوماسية وما إلى ذلك، ولكن بشرط أن يتعذر استصحاب الزوجة. والتفريق للغياب هو طلاق بائن عند الإمام مالك، وهو ما أخذ به القانون، ولكنه فسخ عند الإمام أحمد. وتظهر فائدة هذا الخلاف في كون التفريق للغياب يحسب طلقة أم لا، فمن رأى أنه فسخ لم يحتسبه طلقة، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم فرق بينهما للغياب ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره لأنه ليس له غير تطليقتين. والتفريق للغياب لغو، ومن رأى أن التفريق طلاق قال لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالتفريق كملت الطلقات 3. عنوان: فتاوى متفرقات. 110 بعد 200: استعمال أدوات النصرانية. لي جارة نصرانية، هل يجوز لي أن أستعير منها بعض الأواني والأكواب؟ نعم يجوز لك هذا، فليس في استعمال أواني النصرانية أدنى حرج، فقد أخرج رزين عن ابن عمر وترجم به البخاري أنه قال: توضأ عمر بالحميم في جر نصرانية ومن بيتها. حاشية: الحميم الماء الحار، واستحم الرجل اغتسل بالماء الحميم ثم كثر حتى استعمل للاستحمام في كل ماء، والجر إناء معروف. انتهت. 112 بعد 200: الذبح. هل الذبح جائز للنساء؟ يجوز للنساء أن يذبحن، لما أخرجه البخاري عن نافع أنه سمع ابنا لكعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما فأبصرت بشاة منها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله: لا تأكلوا منها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فأمره أن يأكلها. 113 بعد 200: التجارب العلمية على الإنسان. تجرى في عصرنا الحالي عمليات جراحية لبعض النماذج البشرية للأخذ بأيديهم إلى حياة كريمة، يعرفون بعدها إلى أي الجنسين ينتمون، فما رأي الدين في هذا؟ وما رأي الدين في من يجرون هذه التجارب بهدف إحراز سبق طبي؟ مما لا شك فيه أن العلم سلاح ذو حدين، يمكن أن يأتي بأحسن الثمار إذا وظف التوظيف السليم، ويمكن أن يتمخض عن أسوأ العواقب إذا استخدم بأسلوب خطأ. وإن من شر ما أصاب الحياة العصرية واستغلال التقدم العلمي فيما يتعارض مع الطبيعة ويضاد الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن مظاهر هذا الاستغلال السيء تحويل الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل دونما داع ولمجرد التجارب وإظهار المهارة، فيبدلون خلق الله وفطرته متبعين لأمر الشيطان عندما قال لربه لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. النساء 18 و19 بعد 100. فتغيير جنس الإنسان بتحويل الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل في اتباع للشيطان ومخالفة لمنهج الله تعالى الذي أمر بالمحافظة على سنن الطبيعة وقوانين الفطرة، ومن يفعل ذلك فقد عرض نفسه للدخول في دائرة أولياء الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. النساء 19 بعد 100. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد جاء حديث عند الطبراني يصرح تصريحا واضحا بأن ممن لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة على لعنتهم رجلا جعله الله ذكرا فأنف نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال. ولكن هناك أنواع مما خلق الله أشكل أمرهم على الرجال والنساء، فلا هم بنساء ولا هم برجال، وقد تسوء عشرتهم يصبحون عبئا على غيرهم ومصدر حرج وفتنة، وربما كان في اختلاطهم بغيرهم من النساء أو الرجال نوع من الفساد والإفساد. وتدخل الطب بعمل جراحي في هذه الحالة للأخذ بأيديهم ومعاونتهم على بدء حياة كريمة شريفة تحدد نوعهم وتساعدهم على شق طريقهم بين صفوف النساء أو الرجال حسب استعدادهم الخلقي، عمل لا يحرم الإسلام شأنه شأن إزالة أي عوائق جسمية كاللحمية خلف الأنف والبواسير. إنه عمل إنساني نحيي به نفسا ونحافظ على الكرامة فيما لو اختلط بالنساء وفيه جانب الذكورة أكثر، أو لو اختلط بالنساء وفيه صلاحية الرجولة. إن تدخل الطب في مثل هذه الحالة يحمي المجتمع ويصون الكرامة ويضيف إلى جماعة المسلمين عضوا نافعا، والله سبحانه أعلم بالصواب. 14 بعد 200. استضافة المرأة للرجل. هل يجوز للمرأة أن تستضيف رجلا؟ لا يجوز للمرأة أن تستضيف رجلا حتى لو كان معروفا بالصلاح والتقوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، والحم هو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج مثل ابن العم ونحوه. كما لا يجوز لها أن تجلس مع ضيوف زوجها إلا إذا كانت من القواعد من النساء، فلا يكون فيها عندئذ عرب للرجال. وإذا كان البعض يذهب إلى عكس ما قررناه استنادا إلى ما أخرجه الترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة وأتت بقناع أي طبق من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة أي بقية من شاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. فهذا الحديث قال فيه ابن العربي المالكي في شرحه على الترمذي إسناد هذا الحديث فيه اضطراب كثير، كما أن احتجاجهم على جواز ذلك بما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت عرسه هي خادمة الجمع، فهذا محمول كما يقول النووي على أنه كان قبل تشريع الحجاب. ولا يخفى على العاقل ما تجره عادة الاختلاط على مجتمعنا من انحرافات ومفاسد نسمع عنها بين الحين والحين، فإغلاق هذا الباب أمر تقتضيه مصلحة الفرد والمجتمع وفيه حماية للأسرة والأعراض. 15 بعد 200. كثرة النساء في آخر الزمان. نسمع البعض يقولون إن النساء سيزداد عددهن في آخر الزمان، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا القول صحيح تماما، إذ له مستند في السنة الصحيحة، فقد أخرج الشيخان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد قد اتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. 16 بعد 200 المحرم. من هو المحرم؟ المحرم هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع. واستثنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرما لبنته المسلمة، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه الحاق سائر القرابة الكفار لوجود العلة. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل ذلك إلا من البالغ العاقل. قيل لأحمد: فيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ 17 بعد 200 زيارة المرأة للرجل والعكس. هل يجوز للمرأة أن تزور الرجل الأجنبي المريض والعكس؟ يجوز للمرأة عيادة الرجل الأجنبي بشرط أمن الفتنة والتستر وعدم الخلوة، فقد أخرج البخاري معلقا حاشية: الحديث المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، وهو قسم من أقسام الحديث غير المتصل، انتهت. فقد أخرج البخاري معلقا أن أم الدرداء عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ كما يجد للرجل عيادة المرأة الأجنبية بنفس الشروط المذكورة أعلاه. فقد أخرج أبو داود عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، إن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. حاشية: ما يعلوهما من عوالق وشوائب، انتهت. وبهذا ينتهي كتاب فتاوى المرأة المسلمة في العبادات والمعاملات، تأليف محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب شرح الصدر بذكر ليلة القدر، فضائل وعلامات ليلة القدر للإمام ولي الدين بن الحافظ الزين العراقي، ومعه كتاب إشراق المصابيح في صلاة التراويح للإمام الحافظ تقي الدين أبي الحسن بن عبد الكافي السبكي، تحقيق وتعليق نجد السيد إبراهيم، الناشر مكتبة الساعي بالرياض بتصريح من مكتبة القرآن بالقاهرة. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران 2:100. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأحزاب 70 و71. عنوان: ليلة القدر. ليلة القدر إحدى ليالي شهر رمضان، هي الليلة التي ابتدأ الله فيها إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت ليلة القدر عيدا لنزول القرآن الكريم، فهي ليلة الملأ الأعلى والأفق الأسمى، هي ليلة السلام والنعمة الموصولة والخير العميم والجزاء الجزيل والثناء العظيم. ومعنى ليلة القدر هو التعظيم والتشريف أو تقدير الأمور وقضاؤها. ومن عظمة هذه الليلة وفضلها تفتح فيها أبواب السماء لإجابة الدعاء ورفع البلاء وكشف الضراء وإنزال السراء. إن أردت أن تدنو إلى معرفة قدرها فهي تفوق 1000 شهر قدرا وشرفا من الليالي التي تعارف عليها خلق الله، وهذا من ناحية العدد على وجه من الوجوه. وقيل إن التعبير القرآني يقصد به الزمن الطويل للعدد المحدود. فهذه الليلة المباركة كانت أول الخير لبني الإنسان أجمعين، فبنزول القرآن الكريم أبصر بني الإنسان وسمعت منهم الآذان وفقهت العقول كلام الرحمن المنان. هذه الليلة العظيمة هي ليلة الشرف العظيم. يقول أبو بكر الوراق: سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر وعلى رسول ذي قدر وعلى أمة ذات قدر. ويقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، إن سبب ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية هو ما يوجد فيها من المصالح الدينية من تفصيل كل أمر حكيم وتبيين الطريق المستقيم. انتهى. أخي المسلم، ومن أجل هذا كانت خيرا من 1000 شهر، والألف شهر هي 83 سنة وأربعة أشهر، وهذه المدة في الأعم الغالب هي عمر الإنسان على هذه الدنيا. إذن فهي خير من عمر الإنسان كله، من عمره الذي مضى ومن عمره الحاضر ومن عمره الذي سيأتي. ومن أجل ذلك قال قتادة رحمه الله: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره ومن الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فعظموا جماعة المسلمين ما عظم الله. أخي المسلم، إن ليلة القدر لها شأن عظيم، فقد وصفها الله تعالى بأنها مباركة، بأنها ذات قدر، وبأنها الليلة التي أنزل فيها الكتاب المبارك، وبأنها خير من 1000 شهر، وبأنها تتنزل فيها الملائكة والروح، وبأنها سلام، وبأنها تمتد إلى مطلع الفجر. وكل ذلك بعض الشيء مما نفهمه من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر الأولى، ومن قوله جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الدخان من الثالثة حتى السادسة. عنوان: فضل ليلة القدر. وردت جملة من الأحاديث النبوية والآثار في شأن هذه الليلة العظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاشية: أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. انتهت. إلى غيرها من الأحاديث النبوية ومن الأقوال المأثورة في فضل هذه الليلة وعظمها عند الله تبارك وتعالى. روى ابن جرير عن سفيان الثوري قال: بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال: عملها صيامها وقيامها خير من 1000 شهر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة، وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة. حاشية: تفسير القرطبي. وقال مجاهد رحمه الله: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. وقال الفراء رحمه الله: لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم، ويقدر في غيرها البلايا والنقم. وقال عكرمة رحمه الله: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم، ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم. حاشية: هذا الكلام يحتاج إلى سند. انتهت. وقال الزهري محمد بن مسلم رحمه الله: سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم: لفلان قدر، أي شرف ومنزلة. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. أخي المسلم، إنها ليلة طيبة مباركة، فمن الأحرى بنا أن نتنافس فيها ونتسابق على الخيرات، وما نقدم لأنفسنا من خير سوف نجده في صحيفتنا في يوم القيامة. عنوان: حكمة إخفاء ليلة القدر. اختلف العلماء في تعيين هذه الليلة إلى 23 قولا، وأرجحها أنها في شهر رمضان وفي 10 الأواخر منه وفي الأوتار من تلك الأواخر. أما تحديد ليلتها فقد أخفي عن أعين الناظرين ليجتهد العباد في تحصيل الزاد. وفي إخفاء هذه الليلة وعدم تعيينها الكثير من الحكم والأسرار، فمنها أن يجتهد من يطلب هذه الليلة في عبادة ربه في جميع الليالي، وهذا هو الذي فعله سلفنا الصالح. ومنها التنافس في الخيرات بتحصيل الكثير من الطاعات من ذكر واستغفار وصلاة ودعاء. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: وأخفاها تعالى كما أخفى سائر الأشياء، فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغب عباده في الكل، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكل، وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات. فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان. فإن العبد إذا لم يتيقن أي ليلة هي، فإنه يجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر. بهذا القدر من كتاب فضائل ليلة القدر ينتهي التسجيل على هذا الشريط، والكتاب المسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى.